القاهرة تقدم فض اشتباك عزة إسماعيل نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني سابقا الكابتن خالد الغندور، متى يتم فض الاشتباكات بينك وبين الكابتن سيد عبد الحفيظ والتي كان آخرها منذ أيام قليلة؟ طبعا إما بيكون في فعل منه بيبقى في رد فعل مني، وكلامي كله عن الكرة فقط وردودي عن الكرة فقط وكلام كرة فقط، أما التطرق لأمور أخرى فلا داعي أن أنا أذكرها حاليا ولا داعي أساسا أن أنا أتكلم فيها، لأن أساسا كل واحد فينا له انتماء ولعب في نادي كبير سواء النادي الأهلي أو النادي الزمالك اللي أنا بنتمي إليه. عيب الزمالك اليوم برنامج حضرتك الذي تقدمه على شاشة إحدى الفضائيات والمتهم بتناوله لأخبار النادي الأهلي أكثر من أخبار نادي الزمالك، فكيف تفض هذا الاشتباك؟ برنامج الزمالك اليوم بيتكلم عن نادي الزمالك وأكيد هيتطرق للمنافس، وكل البرامج التي تنتمي لنادي أهلي دائما نادي الزمالك بيكون هو يعني جزء مهم من كل برامج النادي الأهلي، فعندما نرد بما يقولونه نتهم بأننا بنذكر النادي الأهلي، دائما بنكون رد فعل مش فعل، وطبيعي ومنطقي أن دائما هيكون التنافس بين ناديين كبار زي الزمالك والأهلي، هيكون الحديث دائما ماذا فعل للزمالك وماذا فعل الأهلي، التحكيم للأهلي وللزمالك، اتحاد الكرة للأهلي وللزمالك، قرارات للأهلي وللزمالك، فلابد أن هيكون التنافس دائما بين الأهلي والزمالك، فهيذكر النادي الأهلي أو الزمالك في هذه البرامج. كابتن خالد الغندور، بصفتك أحد نجوم نادي الزمالك ومنتخب مصر وتعد من أكثر قائد الفريق فوزا بالبطولات في تاريخ نادي الزمالك، وكنت ضمن قائمة المنتخب المشاركة في كأس الأمم الأفريقية عام 94، كيف تفض الاشتباك بين الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني ومحمود جنش حارس مرمى نادي الزمالك؟ ترى هل يستحق محمود جنش حارس مرمى الزمالك أن يكون حارس منتخب مصر الأساسي في بطولة الأمم الأفريقية المقبلة؟ صراحة يعني أي واحد بيفهم في الكورة يرى أن محمود جنش قولا واحدا لابد أن يكون حارسا لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية. إما بنيجي نقيم الحراس بنقيم أدائهم سواء مع المنتخب أو سواء مع ناديهم أو سواء مشاركتهم في البطولات الأفريقية مع الأندية، ونشوف الثبات الانفعالي وقدرة الحارس على تحمل الضغوط وقدرته على أنه يكون قوي ومتحمل للمسؤولية في المباريات الكبيرة، وأعتقد من ضمن كل الحراس الموجودين أجد أن جنش لابد أن يأخذ فرصة وفرصة قوية جدا ليصبح حارس مصر الأول من خلال الأداء اللي بيأديه مع نادي الزمالك ومن خلال برودة الأعصاب اللي بيتمتع بيها واللي بتكون صفة مهمة جدا لأي حارس في العالم، إلا إذا كان لكابتن أحمد ناجي رأي آخر، وأعتقد أن كابتن أحمد ناجي له رأي آخر ويرى في أحمد الشناوي حارسا لمصر. لماذا لم نرى الكابتن خالد الغندور متولي منصب إداري أو فني داخل القلعة البيضاء حتى الآن؟ فكرة أن أنا أتولى منصب، فهنا السؤال اللي أنا عايز أسأله، كتير من الإعلاميين بيتولوا مناصب فيها تضارب مصالح سواء عملوا في اتحاد الكورة أو كإعلامي، وبالتالي أنا على مدار سنوات طويلة لم أعمل في نادي الزمالك إلا من 3 شهور فقط عندما اشتغلت في برنامج ينتمي لنادي الزمالك فقط. نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني سابقا الكابتن خالد الغندور، كل الشكر لحضرتك، كل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم. وحضرتك طيبة والله أكرم، وعيد سعيد على الجميع، وكل سنة وكل مستمعينك طيبين. غدا اشتباك جديد مع عزة إسماعيل.